أما الكلام في تداخل أو عدم تداخل المسببات، فمقتضى القاعدة هو عدم تداخل المسببات. يعني طبعا فيما اتحدت الطبيعة، فيما إذا اتحدت الطبيعة أو تساوت اتحدت، المقتضى القاعدة عدم التداخل بحسب التقريب الذي مر في عدم التداخل في الأسباب، أن كل طلب يتعلق بفرض أو وجود وإيجاد يختلف عن الطلب الآخر. فمقتضى القاعدة حينئذ تعدد الامتثال. لا، هذا اقتضاء هذا ثبوتي، ليس من باب الشك والأصل عمل. اقتضاء ثبوتي يعني الطلب الذي تعلق بالذمة يبعث نحو إيجاد يغاير إيجاد الطلب الآخر، فمقتضى بالتالي امتثال، تعدد الامتثال. ولكن الأعلام استثنوا، يعني جملة من الأعلام استثنوا عن عدم التداخل في المسببات، عدم التداخل في تأثير المسببات، يعني استثنوا ما إذا كانت النسبة عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه في المسببين. طبعا مبحث عدم تداخل المسببات واضح كما مر بنا، هو مع الفراغ عن تعدد وتكثر المسببات، هل تتداخل في التأثير أي في الامتثال أو لا، محل البحث هذا. على أي تقدير، على تقدير، نعم، استثنوا ما إذا كانت النسبة عموم خصوص من وجه. طبعا عموم خصوص من وجه سواء كانت الطبيعة متحدة أو كانت الطبيعة مختلفة، مثلا أكرم العالم والأمر بضيافة الهاشمي، نعم الضيافة أعم من الإكرام، والنسبة بينهما من وجه، الأمر بضيافة الهاشمي أو الأمر بإكرام العالم، النسبة بينهما من وجه، أو مثل أكرم عالما وأكرم هاشميا، نفس المطلب بعد تيجي. على كل، إذا كانت محصلة النسبة بين المسببين هو عموم خصوص من وجه، بنى الأعلام على جواز التداخل إلا أن يدل دليل على العكس. ولذلك أفتى السيد الخوئي أن الغفيلة يصح إتيانها مع يصح إتيانها مع نافلتي المغرب، يصح إتيانها مع نافلتي المغرب، الآن النسبة بين الغفيلة يمثل السيد خوي للعموم خصوص من وجه، بين المستحبين بالغفيلة وصلاة النافلة في المغرب. والنسبة من وجه باعتبار أن يمكن المجيء بالغفيلة منفردة ويمكن المجيء بالمغرب منفردة ويمكن المجيء بهما مجتمعتين في ركعتين. نعم. فقالوا بأن مقضى وقاعد حينئذ إمكان التداخل المسببات. طبعا قالوا بأن هذا من باب تداخل المسببات، يعني تصادق مسببين على امتثال واحد، وهو طبعا يغاير تأكيد الحكم، يغاير تأكيد الحكم. تأكيد الحكم نظير مثلا أن ينذر الإنسان صلاة الغفيلة، ينذر صلاة الغفيلة، هنا حكمان تواردا على شيء واحد، تواردا على شيء واحد في الذمة، بينما التطابق في الامتثال الخارجي لا يقال عنه تأكيد، وإنما هو تصادق وانطباق حكمين على مصداق واحد. فإذا يستثنى من موارد عدم تداخل المسببات ما إذا كانت النسبة من وجه، ودليل هذا الاستثناء هو إطلاق المتعلق في موارد العموم من وجه، أكرم هاشميا أو أكرم عالما، دليلهما مطلق من حيث شمول الأفراد، فيتناولان مورد التصادق. ولذلك ليس من باب التأكيد، إنما هو من باب الشمول، مجمع، يكون الفرد شبيه. لاحظوا لماذا هذا يختلف التصادق في المسببات عن التأكيد، لأنه شبيه المجمع في اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي تلاقي الحكمين ليس في مرحلة التنظير، وإنما تلاقي الحكمين في مرحلة الانطباق، في مرحلة الانطباق تلاقي الحكمين في مرحلة الانطباق يكون حينئذ بمثابة المجمع. مجمع يعني اجتماع الحكمين، اجتماع إما أمر نهي أو اجتماع أمر أمر. هذه نقاط يجب أن يلتفت إليها من جهة صناعية في مبحث اجتماع الأمر والنهي. إذا تتذكرون ما الفرق بين العموم والخصوص من وجه الذي هو من مواد اجتماع الأمر والنهي عن العموم والخصوص من وجه الذي هو تعارض؟ قالوا هناك، هذا المبحث مر بنا، قالوا هناك أن العموم والخصوص من وجه في مبحث التعارض تلاقي العمومين بنحو كثير أو دائم تنظيرا، إنشاء تنظيرا. أما في العموم والخصوص من وجه في اجتماع الأمر والنهي بين العمومين تلاقي من وجه الصدفة قليل نادر، ومن ثم افترق مجمع الالتقاء في التعارض من وجه بين عنه عن مورد الالتقاء في اجتماع الأمر والنهي. فإذا في فرق بين مورد التأكيد الحكم وبين مورد انطباق حكمين بنحو المجمع. المهم أن دليل تداخل المسببات فيما إذا كان المسببين بينهما عموم الوجه، عموم الوجه يعني لحاظ الانطباق، يعني بعبارة أخرى خلنا نلخص هذا النكتة الفائدة المعترضة. تارة نلحظ الأدلة أن النسبة بين الدليلين، أي نسبة من النسب الأربع بلحاظ أفق التنظير وعالم الإنشاء، والذي هو من مختصات باب التعارض، وتارة يلحظ النسبة بين الدليلين بلحاظ عالم الانطباق الخارجي. فهناك إذن فرق بين النسبة بين الدليلين بلحاظ التنظير وعالم الإنشاء، وبين النسبة بين الدليلين بلحاظ عالم الانطباق الخارجي. قد تختلف النسبة بينهما في التنظير بنمط، وفي بلحاظ عالم الانطباق بنمط آخر، هذا ممكن. جيد، فإذا التزم الأعلام على استثناء على الاستثناء من قاعدة عدم التداخل بين المسببات فيما إذا كانت النسبة بين المسببين عموم من وجه، بعموم من وجه بالحظ عالم الانطباق استثناء، تمسكا بإطلاق وعموم كل من المسببين فيكون امتثال، إلا أن يدل دليل خاص على المنع، وإلا مقتضى تشابك وتلاقي الإطلاقين أو العمومين هو بالتالي الامتثال في مجمع واحد. هو التلاقي في مجمع واحد. ومن ثم تقريبا بنى الفقهاء على أن في موارد المستحبات التلاقي باعتبار أنه من وجه مقتضى قاعدة، في الصوم، في غير الصوم، مثلا في الصوم صوم يوم الجمعة قد أو يوم الخميس قد يلتقي مع صوم 15 من شعبان، أو قد يلتقي مع صوم على كل النوروز بناء على استحباب عند المشهور، وهلما جرى فبالتالي يكون صوم واحد مجمع لعدة ماهيات ممكن في المستحبات لم يستشكلون. في الصلوات، في الصلاة جملة من الفقهاء أيضا صرحوا في المستحبات، يمكن صلاة زيارة الإنسان يأتي بها هي صلاة جعفر الطيار، هي صلاة زيارة وربما يجمعها على صلاة أخرى، يداخل بين عدة ماهيات من الصلاة ما دامت الأدلة لم تمنع عنها عن تداخل هوياتها في مصداق واحد، لا مانع من ذلك، نعم يصير طريقة مثلا. نعم، فعلى أي تقدير في باب المستحبات هكذا، نعم الاعتكاف والصوم، الاعتكاف من شرائطه الصوم، فيمكن تأتيه بصوم قضاء، يمكن أن تأتي بصوم شهر رمضان، يمكن أن تأتي بصوم مستحب. ولكن التمثيل لما نحن فيه بالاعتكاف والصوم في غير محله، لأن الاعتكاف شرطه الصوم، لكن لم يشترط فيه صوم خاص. طبيعي الصوم الشامل لصوم واجب مستحب أي شيء، بل لا يبعد حتى الاعتكاف لو كان الإنسان يأتي بصوم نيابة عن ميت ما في مانع، لأن شرط الاعتكاف مطلق الصوم لا مانع من ذلك، ما لم يؤخذ فيه طبيعة معينة، فهو ليس من باب تلاقي دليلين بينهما من واجب، لا هو طبيعة الصوم عموم مطلق أصلاً، يعني أخذ فيه الصوم بنحو عموم مطلق. على حال هذه نقاط لطيفة في باب المسببات والامتثال المسببات، أنه الأصل في المسبب عدم التداخل فيما إذا كان مسبب بنحو التساوي بين المسببين، طبيعة نوعية واحدة اختلف فقط السبب. هنا الأصل عدم التداخل. لاحظ الآن إذا ضلل المحرم كفر بشاة، إذا جادل المحرم كفر بشاة، هنا الأصل عدم التداخل. بينما في أكرم عالما وأكرم هاشميا بني على التداخل، لأن الهاشمي هنا ليس لم يؤخذ ماذا قيدا للحكم، أخذ متعلق المتعلق، المتعلق الإكرام، المتعلق للأمر بالإكرام، المتعلق المتعلق الهاشمي أو العالمي. وإن كان الأصوليون أو الفقهاء قد يطلقون على الهاشمي أو العالم أنه جزء الموضوع أو قيد الحكم، ولكن هو ليس قيد حكم مباشرة، إنما هو في الحقيقة متعلق المتعلق. بعبارة أخرى أثير تساؤل هكذا، إنه إذا ضلل المحرم يكفر شاة، إذا جادل يكفر بشاة، قد يقال كفر بشاة للمجادلة، كفر بشاة للتضليل، ما الفرق بك أكرم عالم هاشمي؟ في فرق. هنا الهاشمي أو العالم لن يكون قيدا مباشرا للحكم كشرط أو كسبب، يعبرون عن قيد غير مباشر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قيود الحكم كما سيأتي في مبحث مفهوم الوصف إن شاء الله والغاية، قيود الحكم تختلف لها أنماط وأنواع مختلفة، أنماط وأنواع مختلفة. فهناك فرق بين أكرم عالما وبين أكرم هاشميا. أكرم هيئة الفعل الأمر وجوب، الإكرام هو الواجب وهو المتعلق، هاشمي هو متعلق المتعلق. فنشوف لاحظ أكرم هاشميا عندنا ثلاث محاور موجودة فيه، هيئة افعل وجوب، الإكرام متعلق وهو الواجب هاشميا وهو متعلق المتعلق، أو عالما هو متعلق المتعلق. هذا متعلق المتعلق الميزة النائم يرجعه إلى قيود الحكم وإلى الموضوع، وليكن وليرجع، سيرجع وما يرجع، يرجع قيد عقلي لو قيد شرعي بحث آخر، لكنه ليس قيد مباشرة، بخلاف ما إذا عبر الشارع قال إذا زالت الشمس إذا زال الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس كما في الآية الكريمة. طبعا أقم الصلاة لدلوك الشمس مثل إذا دلكت الشمس فأقم الصلاة، ليس هناك فرق، لأن لدلوك هنا قيد للهيئة وليس قيد للصلاة، ليس قيد للصلاة، قيد مباشرة للهيئة. بينما المتعلق قيد لماذا؟ للواجب، أكرم عالما أو أكرم هاشميا، قيد للمتعلق، ثم يكون قيد للحكم. ولكن في لدلوك الشمس هو أولا وبالذات قيد للحكم. وسيأتي في فرق وفوارق بين قيد الحكم مباشرة وبين قيد الحكم غير المباشر. قيد الحكم غير المباشر. الآن مثلا العالم أو الهاشمي ليس قيد يجب تحصيله، يجب تحصيله الإكرام يجب تحصيله، أما نفس الهاشمي أو العالم لا يجب تحصيله، فليس هو قيد واجب على حد بقية قيود الواجب. لذلك نعني يقول هذا قيد حكم، إذا حصل عالم أكرمه، إذا حصل هاشمي أكرمه، فقيد حكم، لكن ليس قيد حكم مباشرة، وليس قيد واجب من قبيل بقية قيود الواجب. هذا يعبر عنه قيد واجب غير لازم التحصيل، قيد واجب غير لازم التحصيل. مثل الآن صلي إلى القبلة، نفس القبلة استقبال واجب في الصلاة، أما نفس القبلة وجود التكويني، افترض لو إنسان راح القمر أو راح فضاء مجرات أخرى ما يمكن يواجه، ما ينتبه إلى مواجهة، ولو يمكن اتجاه الأرض بعد أي، بس على كل الله افترضنا مثلا مكان ليس له، نفس إيجاد عينه وقبله مو واجب على الإنسان، هو لابد مفروغ عن وجوده. فعين القبلة ليس لازم التحصيل، فهو قيد واجب لكن ليس على حذو بقية قيود الواجب. لذلك هو غير لازم التحصيل، يكون بمثابة قيود الوجود، يكون بمثابة ماذا؟ قيود الوجود. يعني ولكن قيود الوجود قيود الحكم ليس قيد مباشر، كما مر بنا الآن ليس قيد حكم مباشر، هذا يعبر عنه قيد حكم غير مباشر. قيد الحكم المباشر الذي يؤخذ في لسان الدليل قيدا للحكم مباشرة، إما بتوسط الجملة الشرطية أو حتى لو جملة حملية، لكن التركيب لما تركب الجملة الحملية تجعل قيد للهيئة مو قيد للواجب المتعلق، هذا يعبر عنه قيد الحكم مباشرة. بيجي بحث مفصلا مهم، هذا بحوث مهمة جدا في الأبواب الفقهية، التمييز بين قيود الوجوب فيما بينها مهم جدا، كما أن التمييز بين قيود الواجب فيما بينها جدا مهم، فضلا عن التمييز طبعا بين قيود الوجوب والواجب، لا تمييز في قيود الوجوب فيما بينها أقسام نفس قيود الوجوب هو أمر مهم جدا، كما أن التمييز بين قيود الواجب قيد واجب وقيد واجب فيما بينها أمر مهم، قيد واجب لازم التحصيل وقيد واجب غير لازم التحصيل، هذه لها ثمرات وآثار. فإذا أراد أن يسافر إلى الكعبة شلون يعني يخترق أثناء الصلاة وهي تحت القبلة، شلون يتقبل؟ فلو أراد الاتجاه إلى مكة المكرمة للحج فيأخذ لي صاروخ يخترق تخوم الأرض. السفر هو الآن لو كان إنسان في أمريكا، أمريكا يقولون في ذاك الصوب 190 يعني في سنة 180 درجة ذاك الصوب عن مكة المكرمة. فإذا أراد الذي في مكة أو كاليفورنيا يسافر إلى مكة المكرمة ماذا يصنع؟ أقول السفر في اتجاه، لو في بجاه في اتجاه بالتالي يتجه إلى من؟ يتجه إلى مسير معين. هذا المجيء اللي يتسرع يتجه إليه هو نفسه وجهة القبلة، مو معقد الأمر، هندسي بندسي لذيذ هو على كل أي. فالمقصود هم لا ما فيها لوي ولا عكر، فيها سفر وصفا. فالمقصود على يتحال أن قيود الوجوب أو قيود الواجب فيما بينها أمر جيد التمييز بينها. محصل الكلام أن المسببات الأصل فيها عدم التداخل فيما إذا كان متعلقيها النسبة بينهما متباينة أو قل متساوية. أما لو كانت من وجه ولو بسبب قيود الواجب لو يرجع لقيم الوجوب حينئذ الأصل قالوا بالتداخل. تتمة لهذا المطلب العام الماضي ذكر ربما أكرناها ربما في الصلاة ما أكرناها في الأصول، على كل أنه في جملة المستحبات التداخل متصور حتى في الصلوات ولو كانت عناوين قصدية يمكن تداخل. فالأصل في المسببات التي تكون من وجه التداخل ولو كانت عبادية إلا إذا دل الدليل الخاص على تنافي العنوانان العباديان القصديان. إذا دل الدليل نعم، وإلا إذا لم يدل الدليل على تنافي العنوانان القصديان فلا مانع حينئذ، لا مانع من التداخل إذا كان يسمعه. هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط وقاعدة تداخل أسباب المسببات. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في مفهوم الوصف. مفهوم الوصف طبعا مفهوم الوصف البعض عرف بتعريف يشمل مفهوم اللقب ويشمل كل تقييد بعبارة أخرى، لأن بعض ما كذا عرف البحث في مفهوم الوصف أن البحث ليس خاص بالوصف النحوي. في فرق بين الوصف اصطلاح عنوان الوصف نحويا وبين اصطلاح عنوان الوصف في علم البلاغة مثلا والأصول أو الفلسفة. المراد بالوصف، وإن كان علم البلاغة يستعمل اصطلاح الوصف تارة بالمعنى النحوي تارة بالمعنى العام، المهم في اصطلاح آخر للوصف يعني يشمل كل قيد. كل قيد. لكن هل المراد بالوصف في بحث مفهوم الوصف كل قيد أو خصوص الوصف؟ في يعني تعدد أنظار. طبعا قيد الغاية سيأتي لخصوصية خارج، وبعضهم اللقب بعد خرجه. المهم يعني في الاستثناء هم قيد من القيود، سيأتي مبحث مستقل مفهوم الاستثناء. فما هو الأسلم؟ هاي النقطة الأولى في مفهوم الوصف، أن البحث في مفهوم الوصف بأي معنى اصطلاحا. الصحيح أن البحث في مفهوم الوصف النكات التي ذكرت في بحث مفهوم الوصف بعضها نكات إثباتية مرتبطة بالمفهوم أو مرتبطة بفوائد عامة إثباتية في الوصف غير مختصة بالوصف النحوي، شاملة لكل قيد. كما أن النكات والفوائد الثبوتية، الثبوتية كما مر بنا يعني المرتبطة بالمبادئ الأحكامية، المرتبطة بالمبادئ الأحكامية جملة من تلك الفوائد أيضا غير مختص بالوصف النحوي. غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر أن بعض القيود التي هي ليست وصف نحوي كالغاية مثلا كالاستثناء، هذه فيها خصائص تزيد على مطلق القيد ومطلق الوصف، فأفردوها بمبحث مستقل، لا مانع من ذلك. يعني لا مانع من أن مبحث مفهوم الوصف يشترك مع مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء ومفهوم اللقب ومفهوم مفاهيم أخرى من حيث أصل القيدية والوصف، الوصف بالمعنى العام، ما في مانع، وهذا هو الصحيح. وإن اختصت الغاية أو الاستثناء أو اللقب أو شيء آخر تميز بخصوصيات، هذا ما نعلم. كما هو واقع الحال هكذا سنراه إن شاء الله. فإذا بحث مفهوم الوصف الذي يبحثه الأصوليون الأصح أنه عام للوصف النحوي أو غير الوصف النحوي، تمييز حال توابع أخرى مطلق التابع، لأن الغاية نفس الشيء قيد وغيوم، والاستثناء قيد وغيوم، قيد من قيود، لأن الاستثناء بإلا مثلا تقدر تحوره إلى ماذا؟ تحوره إلى وصف والغير. حتى الغاية سبحان الله كل القيود تستطيع أن تسبكها بسبب آخر بمثابة الوصف النحوي، وهذه من مثل الأخبار، الأخبار أيضا الخبر ليس وصف نحوي لكن داخل في المبحث بعد. الأخبار قبل الأشياء قبل العلم بها، الأوصاف قبل العلم أخبار، والأخبار بعد العلم بها أوصاف. فإذا شامل هذا البحث، شامل للخبر، شامل للتمييز، شامل للحال، شامل مفعول مطلق، شامل المجرد. شوف لاحظ حتى الظرف الزماني قيد، حتى الظرف المكاني قيد، وإن كان إعرابه ليس وصف، كل هذه الأمور داخلة في مبحث مفهوم الوصف. هذه على حال مبدئيا في بحث مفهوم الوصف. نقطة أخرى، النقطة اللاحقة ندخل فيها، هل الوصف يجب أن يكون معتمد على الموصوف، يعني يسبقه الموصوف أو لا؟ والنقطة التي بعدها على أساس التسلسل تمهيد للبحوث، النسبة من النسب الأربعة التي بين الوصف والموصوف، هل هي نسبة واحدة أم خصوص مطلق، الوصف أخص مطلق، أو أي نسبة من النسب الأربعة؟ هذه مبحث آخر. بحث المفهوم الوصف إنصافا في بحوث مو إثباتية، يعني نفس مفهوم الوصف الآن مهم، بس في بحوث في طياته أهم من مفهوم الوصف، بحوث خطيرة جدا شبيه بمفهوم الشر، البحوث التي في طيات مفهوم الشر أخطر من نفس مفهوم الشخص. مفهوم الوصف كذلك، مع أن الكثير يقولون بعدم مفهوم الوصف، أو يفصلون لا أقل بين مفهوم الكبير والمفهوم الصغير. لكن على كل البحث سيأتي، وصلوا على محمد وعلى آله.